وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحد وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء بَرَاءٌ

Oh!